بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه والقائل إن لله أهلين من الناس قيل منهم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل بإذنه تعالى ما توقفنا عنده في فرش سورة البقرة وتوقفنا عند المسألة 31 وهي مسألة اليوم إن شاء الله مسألة من تتكون تقريبا من 4 أو 5 أبيات تتكون هذه هي المسألة وهي مسألة سهلة ويسيرة بإذنه تعالى لكلمة واحدة وهو لفظ إبراهيم إبراهيم عليه السلام الذي يرد في القرآن الكريم إن شاء الله راح نأخذ هذه ونشوف المواضع ثم راح نشوف ما نطبق فيه من مما توقفنا عنه في سورة البقرة فقط ما أردت يعني أن أبين قبل أن يعني نبدأ كذلك أن لعلنا يعني نحصل اتصال لنا في اليوم إن شاء الله عندنا لقاء مع الدكتور مساعد الطيار وهو دكتور في التفسير أو في علوم القرآن فأنتم كلكم مدعوين لأهل الاختصاص يعني لقاء خاص وليس عام هو فبنوقف الدرس حصل اتصال وبنروح إذا أتى الاتصال وإحنا بعد الدرس فيعني ساعة 9:30 10 إلا خلاص إحنا خلصنا الدرس قبل فبنحاول نسرع شوية واللي يحب يعني يكون وأنا أفضل تكونوا موجودين لأن دكتور جزاه الله خير علمه غزير حقيقة وهو مفسر عنده تفسير وعنده كتاب في أصول التفسير كذلك وبيستفيدون منه إن شاء الله إن شاء الله لقاني جمعية الهداية قريب في الرفاع يعني مو بعيد زين إحنا نواصل إن شاء الله ونشوف لعله يعني يكون في شيء ولا ما كان فيه خلاص إن شاء الله فنبدأ بإذنه تعالى في قول الناظم رحمه الله وفيها وفي نص النساء 3 أواخر إبراهام لاح وجملا ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا وفي مريم والنحل 5 أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الأولا ووجهان فيه لابن ذكوانها لابن ذكوانها هنا شيخ أحمد من اللي قرأ آخر مرة نايف صح أنا قرأت وروح الشيخ نايف الثاني إيه نعم قرأت. نعم شيخ أحمد نعم. تفضل وفيها وفي نص النساء 3 أواخر إبراهام لاح وجملا ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا وفي مريم والنحل وفي مريم والنحل 5 أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروى في امتحانه ويروى نكم ويروي بفتح الياء وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي ويروي ويروي في امتحانه الأولى ايوه وجهان فيه لابن ذكوانها هنا ايوه احسنت ويروي ما سوى ويروي اي هشام ايوه شيخ القراءة تكون مجودة ولا نعم القراءة المجودة التجويد لا بس الحروف لو بنت تكون حروف يعني احيانا نسمع احنا بعض المرشدين بالتجويد احيانا بدون تجويد اي ما يضل لا تقصد يعني المد والغنه وهذا مثلا الغام غنه الغام اي لا ما يضر هذا ما يضر. نعم. هذا لما كنا نقرأ على الشيخ ما كان يعني يلحظ هذا كثير علينا في الإدغام وفي الأبيات، سواء كنا في الجزرية أو كنا في نظم الشاطبية أو كنا في العقيلة، ما يعني ما يركز علينا في هذا، ولكن التركيز على الحركات، لأن الحركة ممكن تغير المعنى. أيوة. وكذلك بما أنك أنت مجود الآن فحروفك لابد أن تكون إيش؟ صحيحة، يعني الخاء خاء، الهمزة همزة، الحاء حاء. أيوة. طبعا ما فيه شيء. نعم ما فيه شيء، لأن هذه الأحكام أصلا هي موجودة في اللغة العربية، ما أتينا بجديد. تفضل البراء. وفيها وفي نص النساء ثلاثة أو أواخر إبراهام لاح وجملا، ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا، وتحت الرعد حرف تنزل. وفي مريم والنحل خمسة أحرف، وآخر ما في العنكبوت منزلا، وفي النجم والشورى، وفي الذاريات والحديد، ويروي في امتحانه لولا، ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا. أحسن، بارك الله فيك يا رب محمد. وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا، ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا، وتحت الرعد حرف تنزلا. وفي مريم والنحل خمسة أحرف. وفي مريم والنحل خمسة أحرف، وآخر ما في العنكبوت منزلا، وفي النجم والشورى، وفي الذاريات والحديد، ويروي في امتحانه لولا، ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا. أحسن، بارك الله فيكم. نعم، إذن هذه المسألة 31 بإذنه تعالى، وهي للفظ كلمة إبراهيم. كلمة إبراهيم أو اسم إبراهيم عليه السلام ورد في القرآن الكريم في 69 موضعا. 69؟ أيوة، 69 موضع في القرآن الكريم. الخلاف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله مما يعني ذكره في هذه الأبيات هو في 33 موضع، في 33 موضعا، وراح ينص عليهم الناظم رحمه الله موضعا موضعا. نعم، إيش الخلاف الذي يرد؟ الخلاف الذي يرد هو بين كلمة أو لفظ إبراهيم وإبراهام، فمنهم من يقرأ إبراهيم ومنهم من يقرأ إبراهام. وطبعا مثل ما أنتم تعرفون أن كلمة أو اسم إبراهيم يعني اختلف عليه، يعني تأتي في اللغة كثير من يعني الألفاظ به، يعني تتنوع الألفاظ بإبراهيم. فمن هذه الألفاظ عندنا لفظين في القرآن الكريم، إبراهيم وإبراهام. الألفاظ البقية موجودة في اللغة وتسمعونها يمكن كثير، مثال مثلا إبراهام، إبراهوم، إبراهوم موجودة. نعم، كذلك معنا إبراهام قلنا، وإبراهوم وإبراهيم. شيخ بالرسم، رسم المصحف. نعم، بدون بتأتينا احنا كلها بيأتينا إن شاء الله. نعم نعم، إبراهوم وإبراهام وإبراهام وإبراهيم وإبراهام وإبراهام وإبراهوم وإبراهوم، كله كثير يعني تأتينا، ولكن المقروء فيه في القرآن الكريم الآن كم لفظين؟ إبراهيم وإبراهام، إبراهيم وإبراهام. طبعا أولا كانت إبراهيم في رسمها الألف بعد الراء محذوفة باتفاق المصاحف، الألف التي بعد الراء حذفها أهل الرسم باتفاق بتشوف ألف صغيرة بعد الراء وهذا ضبط. ليش يحذفون الألف؟ هذه قاعدة في الأسماء الأعجمية، قاعدة الأسماء الأعجمية تحذف منها الألف كقاعدة كلية موجودة في القرآن الكريم. شوف مثلا إسماعيل، إسحاق، إبراهيم، عمران، إسرائيل، تحصل هذه الألفات إيش؟ محذوفة، خاصة هذه تسمى قاعدة الأسماء الأعجمية. إذا ما عندنا مشكلة ويا إبراهيم ويا الألف عفوا. الآن نأتي إلى الياء التي بعد الهاء، الياء التي بعد الهاء. لو تلاحظون أنتم الحين في المصاحف معاكم، شوفوا لنا لفظ في سورة البقرة وشوفوا لنا لفظ من الألفاظ في سورة آل عمران. مثلا أول موضع في سورة البقرة يرد معنا، أيوة شوفوا هذا الموضع وشوفوا في آل عمران الآية 33 يا شيخ أكرم، شوف لي في هذا المصحف. أيوة والشيخ عمار شوف لي في هذا المصحف. لا لا أيوة نعم نبرة الياء أيوة في وين؟ في آل عمران في البقرة محذوفة صح؟ أيوة وحاطين عليها ياء صغيرة فوق صح؟ زين شيخ أكرم شو تشوف؟ شيخ إبراهيم الفرق طبعا هذه من الألف المد لا لا لا ما عندنا لا لا ما لنا شغل بالالف، الالف محذوفه عند الجميع. الياء ثابته في البقره الشيخ مرسومه والثاني الياء الشيخ عكس العكس بس عندهم شيخ لا العكس ما يصير بالسن لا شيخ العكس وهي بالسن نفس الشيء نفس الشيء لا لا محذوفه الياء نعم العمران اثنين بدون سن موجود الياء لا احنا في البقرة في البقرة محذوفة الياء عند الياء ثابتة في البقرة وفي غير البقرة أيوة. وفي الآية 33 33 في العبارة موجود الياء أيوة موجود ولا فيه السن فيه سن نعم اشوف آل عمران موضع اخر 165 لم بيكون 65 من بعد البقره 83 حوالي لا 65 نعم في المصحف اللي معك ياءين في الموضعين في الموضعين نعم. مرسومة الياء صح؟ نعم بالسن ولا بالسن مع السن مع السن نعم نعم لهذا أنا كيف بغيت أتأكد منها هاي نفس المصحف نعم زين نأتي بارك الله فيكم ونبين لكم أمر في سورة في عفوا في كلمة إبراهيم في رسمها في سورة البقرة وردت في 15 موضع في 15 سورة البقرة الآن احنا قلنا كم مجموع 69 صح 33 الخلاف 33 الخلاف هاي الحين الخلاف ولا العام الحين ما هو في سورة البقرة 15 موضع المختلف عليه ولا المختلف نعم من المختلف عليه شيخ المختلف ولا هي من المختلف فيها من المختلف فيها ايوه الحين القصد شيخ القصد انا بقول لك الحين رسم الحين ما بتكلم على الخلاف طيب خلينا على الرسم في البقرة 15 موضع وردت في سورة البقرة هذه المواضع 15 فيها خلاف في الرسم في بعض المصاحف رسمت بالياء وفي بعضها من غير ياء في باقي المواضع أي من سورة آل عمران إلى آخر موضع يأتينا في القرآن الكريم وهو في سورة الأعلى لا خلاف على رسم الياء فيها موجود الياء إذن البقرة هي التي صار فيها الخلاف زين في الرسم إلى الآن نحن نتكلم عن الرسم مصاحف أهل المشرق أخذوا بحذف الياء وبعض مصاحف أهل المغرب أخذوا بإيش بإثبات الياء كما لاحظنا الآن في مصحف رواية ورش ثابتة الياء في الموضعين يعني أقصد في البقرة وفي غيرها. المشرق حذفوا الياء، عملوا على الحذف في البقرة. أيوة. وأهل المغرب لا، عملوا بإيش؟ بإثبات الياء. فالأصل الآن أن كلمة إبراهيم، كلمة إبراهيم في سورة البقرة فيها إيش في رسمها؟ خلاف. بين إيش وإيش؟ بين إثبات الياء أو حذفها. نعم. أما في باقي المواضع اتفاق، فهي اتفاق ثابتة الياء فيها. هذا بالنسبة لرسمها، بالنسبة لرسمها. نأتي الآن إلى، طبعا نشوف في حذفها في سورة البقرة يقولون، يعني الذين حذفوا إيش الحجة الموجودة البعض عندهم؟ طبعا إحنا عندنا إن إبراهيم وإبراهام صح، القراءة مؤثرة كذلك في الرسم، القراءة مؤثرة في الرسم. نعم. يقول كان إبراهيم عليه السلام يسمى إبراهام قبل أن يبعث نبيا، قبل أن يبعث نبيا يسمى إيش؟ إبراهام. وبعد أن بعث سمي إبراهيم. يقول وين لك الكلام؟ طبعا أولا احنا نشوف ان في سورة، في قبل ان نقول هذا الكلام، ان في الانجيل الباحثين ماذا فعلوا في الانجيل؟ قالوا في سفر الحوالي او شيء اسمه هكذا، ايوه، ان الله يخاطب ابراهيم عليه السلام ويقول له هذا هو عهدي بك وسوف يكون في نسلك، ولن تدعى بعد العهد الأول إبراهام ولكن ستدعى إبراهيم. وهذا موجود عندهم في وين؟ في الإنجيل. فإذا بين لنا أن كان اسمه إبراهام وسمي بعد البعث إيش؟ إبراهيم. هذا يقتد به شيخ؟ نعم. والإنجيل يقتد به؟ كيف؟ يعني مأخوذ من مأخوذ به هذا، يعني هذا ليس من يعني، هو طبعا في اشياء محرفه واشياء غير محرفه صح، ولكن هاي ثابت عند اهل التفسير يذكرون هذه المساله. سوره البقره معظم حديثها عن ايش؟ لبني اسرائيل، وبنو اسرائيل كانوا ينطقونها هكذا ابراهام. فشوف التناسب في حذف الياء في وين؟ في سورة البقرة. وقلنا من العجيب هذا، ذكر أهل العلم أنه مذكور في الإنجيل أنه قبل أن يبعث ثم سوف يسمى بإيش؟ بإبراهيم بعد ذلك. نعم. كذلك نقل عن الماوردي رحمه الله هذا التفسير، قالوا أنه بالسريانية وبالعربية تنطق إيش؟ هذه يمكن إبراهيم بالسريانية وبالعربية. وحكي عن ابن عطية قال أن إبراهيم بمعنى أب رحيم، إبراهيم بمعنى أب رحيم. قال السهيلي كثير ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ. يقول ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب رحيم، رحيم بالأطفال، لذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. وهذا إيش؟ على ما رواه البخاري في حديث الرؤيا الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس، فموجود هذا الحديث. فإذا لاحظ إن إيش عطتنا، إن في سورة البقرة إيش عطتنا، إن فيها كأن هي البداية قبل أن يسمى إبراهيم، قبل أن يسمى إبراهيم. فعطتك إيش؟ عطتك لمحة ووقفة لماذا حذفت هذه الياء. لو لم توقفنا نحن أهل التجويد وأهل الرسم هذه الياء، ما كنا سوف نبحث في إيش، في أصل كلمة وننظر إلى بعض التفاسير وبعض الأقوال، سوف نمر عليها مرورا ونقول هذه إبراهيم وخلاص كتبت بهذه الطريقة. ولكن هكذا نقل. فكذلك ما ينقل في إعجاز رسم القرآن يقولون هذا هو يعني يذكره الشيخ كذلك. ورد إبراهيم بدون حرف الياء في القرآن الكريم 15 مرة وجميعها في سورة البقرة، كما ورد إبراهيم بالصورة العادية في القرآن الكريم 54 مرة موزعة في باقي سور القرآن مع على سورة البقرة. وتذكر التوراة في الإصحاح 17 من سفر التكوين أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان اسمه إبرام، هذا غير أيضا، وكان عمره 86 سنة لما ولدت هاجر ابنه إسماعيل عليه السلام. ولما بلغ إبراهيم عليه السلام 99 سنة تكلم الله معه وقاله إنه سيكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمه بعد إبرام بل يكون اسمه إبراهيم، لأنه سيكثر نسله ويجعله أمما. وبشره بإسحاق عليه السلام وبارك له في إسماعيل وإسحاق عليهما السلام وبأنه سيكثر نسلهما. ونخلص من ذلك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان له اسمان هما إبراهام بدون ياء وسطية، وذلك قبل أن يرزقه الله بالولد، هذا كلام آخر كذلك. وعندما رزقه الله بالولد إسماعيل وإسحاق جعل الله اسمه إبراهيم بزيادة الياء، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهناك لفتة لطيفة أن اسم إبراهيم بدون ياء ورد فقط في سورة البقرة، أي في بداية القرآن الكريم، وهو ما يتمشى مع بداية عمر سيدنا إبراهيم. هذه كلها إيش توقف يعني أهل الرسم وتوقف القارئ في مثل هذه المسائل. هذه فقط لمحة بسيطة عن هذه. وإحنا الآن مرادنا القراءة، لكن لأن البعض يسأل، لعله يسألك واحد يقول لك هذه فيها يا ما فيها يا ليش، صح؟ يعني خذنا لمحة سريعة عن هذه المسألة. نأتي الآن إلى ما نحن فيه في كنة إبراهيم. هشام رحمه الله هو الذي سوف يقرأ في هذه المواضع 33 سيقرأ إبراهام من غير خلاف، وابن دكوان رحمه الله سوف يقرأ في سورة البقرة فقط في المواضع 15 بالخلاف، أي سوف يقرأ إبراهيم وهو مقدم وإبراهام والوجه الثاني. سورة البقرة كل شيخ يقرأها هشام. أيوة هشام يقرأ 33 إبراهام. ابن ذكوان له الخلف وين؟ بس في 15 موضع التي ورد في سورة البقرة. الباقون يقرؤون إيش؟ إبراهيم في جميع المواضع. وهذا بارك الله فيكم من دقة النقل، أنك ترى أن في القرآن كان 69 موضعا يقرأ منها هشام رحمه الله إبراهام 33، والباقي كم من 69؟ 36 36 موضع. أي 36 موضع يقرأه إبراهيم. بل العجب الأكبر، طبعا لا أقول عجب، الإنسان لعله يتعجب أحيانا، سوف يرى في السورة الواحدة في مواضع يقرأها إبراهيم وفي مواضع يقرأها إبراهام، وهذا ما ستلحظون الآن إن شاء الله. الحين نرجع إلى نص الناظم رحمه الله، أين قال هذه الكلمات، أين نجدها؟ قال وفي نص النساء ثلاثة وفيها أي وفي سورة البقرة، لم يخصص موضع، صح؟ يعني جميع ما ورد في سورة البقرة. كم موضع ذكرنا في سورة البقرة؟ ورد 15 موضعا. ما هي هذه المواضع 15؟ أنا بنقول لكم الآيات، رقم الآيات بارك الله فيكم، ها، وانتم طبعا بعدين تسرحون على المواضع وتأشرون عليها. البقرة نبدأ فيه 124 الآية 124، وهي أعتقد في من مقام إبراهام، من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهام. وإذ ابتلى إبراهيم إبراهيم. أيوة. نعم هذا أول موضع 124. الآية 125 فيها موضعين في نفس الآية، 126 127 130 132 133 135 136 140 258 فيها ثلاثة مواضع، 258 فيها ثلاثة مواضع، ثم 260 كم موضع صار عندكم؟ 258 ثلاثة مواضع، يعني اكتبها 258 ثلاث مرات، 15 ماشي؟ انزين مرة ثانية ايش من البداية؟ لا انا وصلت 124 انقل من حسان معلش بعيد بعيد بسرعة لأن أيوة 124 125 موضعين 126 127 130 132 133 135 136 140 258 ثلاثة مواضع 260 موضع الأخير. ثم قال وفي نص النساء ثلاثة، قال إيش ثلاثة في نص النساء؟ في أربعة مواضع، أي الثلاث؟ قال أواخر. فإذا اترك الأول وخذ إيش؟ أخذ الثلاثة التي تليها. فإذا عندنا في سورة النساء، شوفوا عندنا أربعة مواضع، عندنا في آية 54 125 موضعين و 163. إذا اللي بنتركه إيش؟ أول موضع. اللي هو الموضع الأول سوف يقرأ إبراهيم عند الجميع. 54 لا تقرأ بإبراهام، لا خلاف فيها. لا خلاف فيها. 125 فيها موضعين في نفس الآية، 163. انزين. بعدين ماذا قال؟ قال أواخر إبراهام لاح وجملا. يعني قرأ اللام وهو من؟ هشام بها إبراهام. أعطانا إيش؟ ما قال اقرأ بإفتح و أيوة لم يأتي بالقيود، وإنما أتى باللفظ، وباللفظ أستغني عن القيد إنجل، لأن الأمر واضح، وضده بالشهرة يؤخذ. زين. قال لاح وجمل، لاح يعني انتشر وفاض صيته. زين. ثم قال عن كم موضع صار عندنا؟ بارك الله فيكم، 15 وثلاثة صح؟ 18 أيوة بكم تعدون 33. ومع آخر الأنعام، أي في سورة الأنعام وردت معنا أربعة مواضع. شيخ إبراهام يعني ما تأخذ سورة إبراهيم مثلا؟ لا لا لا لا لا لا، أواخر إبراهام لاحة، إبراهيم سوف يأتينا هو بالترتيب. نعم تعال لكي النساء ثلاثة أواخر، أنا قلت يا شيخ نايف أيوة أنا قلت أربعة مواضع في سورة النساء صح؟ كيف عرفنا الأربع الثلاث الأخيرة؟ لأنه هو قال هو إيش؟ ثلاثة أواخر. زين. قال ومع آخر الأنعام، آخر موضع في سورة الأنعام وهو في الآية 161، لكن وردت في سورة الأنعام الآية 74 75 83. كيف تقرأ عند هشام؟ إبراهيم كالباقين. الخلاف الذي يرد في أي آية؟ 161. نعم نعم نعم خلاف موضع واحد 19. ثم قال حرف براءة أخيرا، أي في سورة التوبة وردت في ثلاثة مواضع، ولكن المراد قال حرف براءة أخيرا. حرف براءة أخيرا هي التي ورد في الآية 114، ورد في نفس الآية موضعين، 114 موضعين، هذا اللي قصدهم. أما الموضع المتروك الذي يقرأ بلا خلاف وهو في الآية 70 ماشي؟ نعم. ثم خلاص هذه حرف براءة أخيرا، شفنا بأن حرف يعني موضعين، سورة براءة وإيش الحرف وين نحصلهم؟ آخر حرفين، فبنحصلهم في آية 114 موضعين في سورة التوبة، في موضعين في الآية 114. ثم قال وتحت الرعد حرف تنزلا، تحت الرعد سورة مين؟ سورة إبراهيم. تحت الرعد يعني تحت إيش؟ يعني بعد سورة الرعد، أيوة بعد سورة الرعد تأتي سورة إبراهيم عليه السلام. حرف تنزل، فسورة إبراهيم كم موضع توقعون في سورة إبراهيم بنفس سورة إبراهيم؟ موضع واحد. بس موضع واحد. السورة اسمها سورة إبراهيم ولكن ورد اسم إبراهيم عليه السلام في موضع واحد وهو الوحيد في آية 35. لأن أحيانا يقول لك مثلا أحيانا اختر الإجابة الصحيحة، وطبعا مو في امتحان القراءات، لا في امتحان مثلا كلمة إبراهيم ورد 15 موضع في سورة البقرة أو في سورة إبراهيم أو على سبيل المثال يقول لك في سورة المائدة أو شيء أو الأنبياء. أحسن، أو الأنبياء. فأنت على بيروح عليك سورة إبراهيم أو قالك موضع واحد مثلا، قالك موضع واحد، هل ورد في سورة إبراهيم والله في سورة البقرة والله في سورة الأنبياء؟ نعم، إذن سورة إبراهيم سبحان الله ورد في موضع واحد. ثم قال رحمه، طبعا واحد يقول ليش قال وتحت الرعد، ليش ما قال وفي إبراهيم حرف تنزل؟ أعتقد والله أعلم أولا لوزن البيت، ثانيا لم يرد أن يأتي بلفظ إبراهيم لكي لا يختل عندك إيش يلتبس عندك، يقول لك الآن ها رجع إبراهيم واسم السورة تسمى إبراهام، تسمى إبراهيم. أيوة. ثم ماذا قال رحمه الله؟ قال وفي مريم والنحل 5 أحرف، أي في سورة مريم وفي سورة النحل مجموع الذي اختلف فيه القراء، قرأ هشام بإبراهام والباقون بإبراهيم 5 مواضع. لما نأتي إلى سورة مريم أولا، لأن على ترتيبه هو سنجدها في 3 مواضع، الآية 41 46 58، يعني كل ما ورد في سورة مريم 41 46 58. في سورة النحل موضعين عشان نكمل 5 ولم يرد غيرهما، 120 و 123. انتهينا من 5، 5 أحرف. ثم قال وآخر ما في العنكبوت منزلا، أي أن في سورة العنكبوت حدد الناظم رحمه الله في الموضع الأخير، فمعنى هذا أن في سورة العنكبوت في أكثر من موضع، والموضع المراد الآن هو الموضع في الآية 31، هو الموضع الأخير. أما هناك في موضع الآية 16 لا خلاف عليها، موضعين في سورة العنكبوت، لكن الأصل المراد الآن الخلاف عليه في أي موضع؟ موضع واحد هو الأخير في الآية 31. ثم قال وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد. سورة النجم ورد فيها موضع واحد الآية 37، سورة الشورى ورد فيها موضع واحد الآية 13، سورة الذاريات ورد في موضع واحد في الآية 24. ثم قال والحديد، أي في سورة الحديد الآية 26، موضع واحد كذلك لم يرد غيره. ثم قال ويروي في امتحانه الأولى، أي أنه كذلك يروي هشام رحمه الله في بقراءته في سورة بكلمة إبراهام في سورة الامتحان، في سورة الممتحنة، في امتحانه سورة الممتحنة، الها ضمير على إيش في امتحانه؟ الإنسان. نعم. لا، في امتحانه الها ضمير يعود على القرآن. أيوة، أي في امتحانه، أي في سورة الممتحنة. سورة الممتحنة الآية الرابعة، بارك الله فيكم، سورة الممتحنة الآية الرابعة، الآية الرابعة ورد فيها كم موضع؟ موضعين سورة الممتحنة. نعم نعم، الأولى. أيوة، إيش قال هو؟ الأولى. قال نعم، احتراز من الموضع الثاني. أحسنت، الموضع الأول احتراز من الموضع الثاني، وهذه اللي أنا قصدت شيخ حسن قبل قليل لما قلت لك سبحان الله سوف ترى في آية واحدة، أيوة آية واحدة، شوف الدقة وشوف دقة النقل، في آية واحدة وكلمتين إبراهيم. قد كانت لكم أسوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. سمعت كلمة إبراهيم موضعين صح؟ نعم. أي الموضع الآن المراد؟ الأول. الأول، لأنه هو خص الموضع الأول بالخلاف. فالموضع الأول راح يقرأ إبراهام، والموضع الثاني راح يقرأ إيش؟ إبراهيم. راح يقرأ إبراهيم. نعم. فسوف لو لو لو قرأنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهام والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. شوفوا دقة النقل بارك الله فيكم، أنه يقرأ في واحدة بإبراهيم وواحدة بإبراهام، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ولما أتى في إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. أريدكم أن تتأملون في هذا الموضع، والحين ما يعني ليس هناك مجال، الوقت جدا ضاق فينا، أن يعني إيش الأمر البياني، اللمسة البيانية التي نستطيع أن نستخرجها من إبراهام في الأول وإبراهيم في الثاني. فكرة الرحمة حق إبراهيم لا أستغفرن لك ما بيش اسمه. طيب. أيوة عشان أنا الوقت. أيوة بتستخرجون أشياء كثيرة، مثل ما قلنا سوف تدخل حديقة وسوف تريد أن تذهب إلى هذه الوردة وهذه الثمرة، وسوف تجد ثمار وورود على الجوانب، سوف تستفيد منها بإذن تعالى. إذن لامتحانه الأول الموضع الأول في الآية الرابعة، ثم قال ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا. كم موضع صار للامتحان؟ كم موضع عندكم؟ أيوة اللي أنا ذكرت منكم 33؟ متأكد؟ 33 نعم. طبعا 69 موضع قلنا صح. شوفوا في آل عمران ترد عندنا تقريبا 7 مواضع، إبراهيم عند الجميع، عندنا في سورة يوسف عليه السلام أيوة الآية 36 والآية 38 تقريبا. نعم. فما عندنا إيش؟ إبراهيم عند الجميع. هود ترد فيها تقريبا في 4 مواضع، ما عندنا خلاف عليها. عندنا في سورة الحج، في سورة الأنبياء، في سورة الشعراء، في سورة الأحزاب، سورة الصفات، صاد، الزخرف، الأعلى، صحف إبراهيم وموسى، ما عندنا خلاف عليها. وذكرنا يعني لو تأملنا حين لاحظنا إن ولكن يحتاج أنك تضع هذه النصوص كلها 69 وتشوف يعني هل هي قبل البعثة بعد البعثة، هل لها إيش علاقة بهذا الأمر أن هنا يقرأ إبراهام وهنا لا يقرأ إبراهيم، وكذلك في موضع سورة الحديد. هشام رحمه الله ما له قرأ في موضع سورة البقرة 15 موضع له وجهان، له ابن ذكوان عفوا ابن ذكوان وجهان فيه لابن ذكوان هاهنا، أن ابن ذكوان رحمه الله يقرأ في ما في سورة البقرة فقط. تبه بارك الله فيكم، فيه وجهان، له وجهان، له إبراهيم الوجه الأول وإبراهام الوجه الثاني. إبراهيم نعم ابن ذكوان نعم.